الذي شرع الإسلام وبين الأحكام، فأحل الحلال وحرم الحرام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد، شهادة يبين بها حق الله على العبيد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى ورحمته المهداة إلى كل الورى، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم من عباد الله المؤمنين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون حق تقاته، وآمنوا بدينه واتبعوا هداته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا رحمكم الله أن الله تكفل بأرزاقكم ووكل إليكم طلبها ببذل الأسباب في تحصيلها، وبين لكم من الأحكام ما يحدد نظام طلبها. فقال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يركع فيه. فأخبرنا سبحانه أن ما من أحد يدب على الأرض إلا وعلى الله سبحانه وتعالى رزقه، ثم أخبرنا عز وجل بأنه ذلل لنا الأرض، أي جعلها مسهلة لنسعى فيها ونبتغي الرزق ببذل الأسباب المؤدية إليه. ثم بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم انقسام المطلوبات منه إلى ثلاثة أقسام: أولها الحلال وذاك بين، وثالثها الحرام وثانيها الحرام وذاك بين أيضا، فللعبد أن يأكل من الحلال، وأما الحرام فإنه محرم عليه أشد التحريم. وثالثها المشتبهات التي لا يعلمهن كثير من الناس. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وجوب اجتنابها، فقال: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، أي من تركها حاذرا منها فقد استبرأ لدينه عند الله ولعرضه عند الناس. ثم أخبر عن حال من وقع فيها فقال: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، أي أنها تجره إلى الحرام، كالراعي يكون له شيء من الغنم يرعاها جوار حمى الملوك، وهو ما يحمونه من الأرض لمصلحة خاصة أو عامة، فيوشك أن ترتع فيه، أي تدخل فيه، فيؤخذ صاحبها ويعاقب على ذلك. فالعبد منهي عن مواقعة المشتبهات، ولا يجوز له الدخول فيها، فدائرة الحلال التي أباحها الله له تغنيه عن ذلك كله. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن من اتقى الله سبحانه وتعالى في ابتغاء الرزق تمتع به خالصا في الآخرة، فإنه يكون لعباد الله المؤمنين. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فمن دار مع الشرع حيث دار وابتغى الحلال في رزقه واتقى الحرام والشبهات قوي إيمانه، فحصل له الانتفاع بما رزقه الله في العاجل والآجل. فتحروا الحلال في أرزاقكم واحذروا الحرام والمشتبهات تغنم متعة الحياة الدنيا والآخرة وتصيب سعادتهما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، فكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضنا.